بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال بحمد الله تعالى مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي الأندلسي رحمه الله تعالى، والذي يعنى بتفسير كلام الله جل وعلا. وقد انتهينا بحمد الله تعالى من المقدمة الثانية المتعلقة بمعاني ألفاظ جاءت في كتاب الله عز وجل، وكانت مقدمة ماتعة نافعة لا يستغني عنها من رام علم التفسير. وفي هذا الدرس إن شاء الله نأتي على الكلام على الاستعاذة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أو هذا الباب مسائل مهمة متعلقة بالاستعاذة. والاستعاذة طلب العوذ من الله جل وعلا، استعاذة الألف والسين والتاء للطلب، فيطلب من الله تعالى العوذ، والعوذ مما يخاف منه، فيستعين مما يرجو ويستعيذ مما يخاف. قال رحمه الله تعالى في عشرة فوائد الاستعاذة، ذكر فيها عشرة فوائد من فنون مختلفة. الأولى لفظ التعوذ، قال على خمسة أوجه، لفظ التعوذ على خمسة أوجه، يعني ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصيغ في الاستعاذة. قال الوجه الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا المشهور وهو الذي دلت عليه آية النحل، قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد قال الشاطبي رحمه الله تعالى في لاميته حرز الأماني ووجه التهاني: إذا أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مستلى على ما أتى في النحل، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. فذكر الشاطبي أن الاستعاذة أو الصيغة المختارة هي ما جاء في قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا قال: وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمختار عند القراء، يعني القراء وأهل الأداء يختارون هذه الصيغة على غيرها من الصيغ، وهي المشهورة والمعروفة والتي صح بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، هذه الصيغة الثانية، الوجه الثاني: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. والثالثة: أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. والثالثة: أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد، والمجيد الواسع، فالله جل وعلا من أسمائه المجيد ذو العرش المجيد، فهو سبحانه وتعالى واسع جل وعلا. وقال: وهي محدثة، يعني هذه لم يصح فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الخامسة: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أحبتي بالله أن الصيغ الواردة هي الصيغة الأولى المشهورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصيغة الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه جاءت عند أحمد والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يقرأ في الصلاة كبر ثم استفتح الصلاة ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهمز الشيطان قالوا همزه هو الموتة الخنقة، فالشيطان يهمز يعني يخنق، ونفثه الشعر، ونفثه الشعر الذي يلقيه على ألسنة بعض الشعراء، لهذا قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. المسألة الثانية في أو الفن الثالث من الفنون في هذا الباب، قال يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة، والمتأمل الآية يفهم منها أنه يستعيذ بعد أن ينتهي من القراءة، لأنه قال فإذا قرأت القرآن، فعل ماضي، فالذي تبادر للذهن أنه إذا انتهى من القراءة استعاذ، لكن الصحيح أن المراد قبل، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل معنى هذا أن يتوضأ بعد أن يصلي؟ قطعا لا. أحسنت، يعني إذا أردتم أن تقوم إلى الصلاة وإذا أردت أن تقرأ هذا هو الصحيح. فمعنى قولي فإذا قرأت القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا سؤال، كنت بالأمس في درس في تفسير ابن كثير وقد جاء ذكر الاستعاذة، وسأل أحد الطلاب قال ما الداعي أو ما الحكمة من الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن مع أن القرآن كلام الله؟ هل عندكم جواب؟ نريد أن نسمع منكم. واضح السؤال؟ أحسنت، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويأتي على الإنسان في عباداته كلها ويدخل عليه في قراءته، كما قال عثمان بن أبي العاص للنبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله منه. الحديث فإذا كان الشيطان يأتي للعبد الصلاة فيأتيه في التلاوة، لأنه يريد أن يصرف المرأة عن طاعة ربه جل وعلا، لذلك يلجأ العبد الذي يقرأ القرآن إلى ربه فيقول ألتجئ وأعتصم بك يا رب من الشيطان الرجيم حتى لا يمسه بشيء من الوسوسة ولا يشغله عن التلاوة، لأنه يحاول بشتى جهده أن يصرف العبد عن طاعة الله جل وعلا. هنا قال سواء ابتدأ أول سورة أو جزءا أو جزء سورة على الندب، يعني مستحب، الصحيح أنه مستحب. قد يقول قائل الأمر للوجوب فاستعذ بالله، ما الصارف له؟ الصارف له أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قرأ القرآن من غير أن يستعيذ، فلو كانت الاستعاذة واجبة لالتزمها في كل قراءة يقرأها. فالصحيح أن الاستعاذة عند بدء التلاوة سنة، سنة مؤكدة، وكذلك في الصلاة إذا قرأ كبر واستفتح للصلاة فإنه يسن له أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ الفاتحة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرا، سواء في الجهرية أو في السرية يسر بالبسملة وبالاستعاذة. وسواء كان في أول السورة مثلا في أول فاتحة أو أول بقرة أو في وسطها فإنه يستعيذ، لأن الاستعاذة عند التلاوة، سواء كانت أول السورة أو وسطها أو آخرها. المسألة التي بعدها الثالثة، قال يجهر بالاستعاذة عند الجمهور، يعني عند جمهور أهل العلم، وهو القول المختار. فالقول المختار عند جمهور أهل العلم أنه يسن أن يجهر بها جهرا، لكن إذا كان عنده من يتأذى بجهره فإنه يسر بها، أو كان في صلاة سرية فإنه كذلك يسر بها، لكن في قراءته المعتادة فإنه يجهر بالاستعاذة. وروي الإخفاء عن حمزة ونافع، يعني الإمام حمزة بن الزيات ونافع المدني، روي عنهما أنهما يريان الإسرار بالاستعاذة عند بدء التلاوة. قال الرابعة من المسائل: لا يتعود في الصلاة عند مالك. الإمام مالك لا يرى للمصلي أن يستعيذ في الصلاة، ويتعود في أول ركعة عند الإمام الشافعي وأبي حنيفة، وفي كل ركعة عند قوم لم يذكر من القوم، والقوم هنا لعله يريد الحنابلة، لأن هنا مالك لا يرى الاستعاذة مطلقا في الصلاة، والشافعي وأبو حنيفة يريانها في أول ركعة، والإمام أحمد يرى الاستعاذة عند كل قراءة. فإذا قرأ الفاتحة في أول ركعة استعاذ، ركعة ثانية استعاذ، في الثالثة استعاذ، وهكذا. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع بحمد الله تعالى. سم يستعيذ ببسمل، لكن بعضهم قال إنه استعاذ في أول قراءة فلا يستعيذ في أثنائها، هو الصحيح. يعني أنا أقرأ الفاتحة ثم أريد أن أقرأ البقرة ولم يقطع تلاوتي شيء، وخاصة في الصلاة، فإنه لا يستعيذ عند السورة، وإنما يبسمل، يبسمل بين السور. فإذا بدأ الإنسان التلاوة سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، بدأ بالفاتحة ثم ختمها وأراد أن يسرع في البقرة، فإنه لا يستعيذ، وإنما يبسمل. وهكذا عند آل عمران، وهكذا عند النساء، إلى أن توقف عن التلاوة، لأن هذا المجلس مجلس واحد، والاستعاذة لهذه التلاوة. قال: وفي كل ركعة عند قوم، ثم ذكر دليل مالك وحجته، فقال: وحجة مالك عمل أهل المدينة. الإمام مالك رحمه الله تعالى يحتج بعمل أهل المدينة، وهذا من أدلة المالكية. لماذا؟ لأن المدينة دار الإسلام، دار الإسلام، وتوفر فيها الصحابة رضي الله عنهم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه فيها، فيرى مالك أن عملهم حجة. وهذا محل بحثه في كتب أصول الفقه، والصحيح أن عمل أهل المدينة ليس بحجة. لماذا؟ لأن الصحابة انتقلوا عن المدينة إلى الكوفة وإلى مكة وإلى البصرة، ولم يكونوا مجتمعين في المدينة حتى يقال إن عمل أهل المدينة حجة. قال: وحجة قول غيره قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الحجة أعم، وهذا قال: وذلك يعم الصلاة وغيرها. إذن الصحيح قول من قال أنه يشرع ويسن الاستعادة في الصلاة، لكن المصلي يكتفي بالاستعادة عند أول قراءة، فلا يستعيذ ركعة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة في الرباعية، وإنما فقط يكتفي بالاستعادة عند الفاتحة في أول ركعة. قال الخامسة من المسائل في هذا الباب: إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي، أعوذ، ولم يقل عذت. لاحظ معي، أعوذ بالله هذا فعل مضارع، ولم يقل بالماضي عذت بالله. لماذا؟ قال: لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بإيش؟ بالمستقبل. ما قعدت وإنما استعذت أو أعود، لأن الاستعاذة مما يستقبل، من شر الشيطان فيما يستقبل لا فيما مضى. قالت امرأة، قالت أم مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها في المستقبل، ولم تعذ ذريتها في الماضي، وإنما تعيذ في المستقبل. قال: لأنها كالدعاء، والدعاء إنما يدعو به في ما يستقبل. وإنما جاء بهمزة المتكلم أعوذ وحده، مشاكلة للأمر به في قوله فاستعذ، لم يقل نعوذ بالنون جمع، وإنما قال أعوذ من باب المشاكلة. والمشاكلة هذا من الصيغ المعروفة في البلاغة، فإنه قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فلما قال فاستعذ والخطاب للواحد، فكان الواحد يقول أعوذ، فجريا على الأمر الموجه إيش للواحد فيقول أعوذ. السادسة قال: الشيطان، يعني ما معنى الشيطان، أو ما المراد بالشيطان، وما أصل الشيطان؟ يحتمل أن يراد به الجنس، يعني جنس الشياطين، فيعم كل شيطان من شياطين الجن والإنس، لأن الله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: يحتمل أن يراد به الجنس، فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن ال من ألفاظ العموم، ال التعريف من ألفاظ العموم. أقول: صلي في المسجد. أي مسجد؟ أي مسجد. صلي في المسجد، ليس هناك مسجدا بعينه، وإنما يعم كل مسجد. قال: أو تكون ال في الشيطان للعهد، يعني للشيطان المعهود المعروف، وهو الذي أغوى آدم وحواء. قال: أو العهد، فتكون الاستعادة من إبليس، وهذا أيضا محتمل، هذا محتمل. أما أصل الشيطان ومعناه، قال: من شاطنا إذا بعد. الشيطان من الفعل شاطنا إذا بعد، فالنون أصلية، شيطان النون فيه أصلية والياء زائدة، شطن يشطن شطنا فهو شيطان على وزن إيش؟ فعلان، ولا وزنه فويعال، فويعال وزنه فويعال، يعني فيه ياء فويعال شيطان، فيعال أحسنت، مفتوحة الفاء مفتوحة، شيطان فيعال، فتح الفاء، شيطان فيعال. سم شيطان، قال: من شطن إذا بعد، شطن إذا بعد البعيد، لأنه مطرود من رحمة الله جل وعلا، هذا معنى، سيأتي معنى آخر. قال هنا: شطن إذا بعد، فهو قد طرد من رحمة الله جل وعلا. وقيل شيطان من شاط، من شاط إذا هاج، من شاط إذا هاج، فالنون زائدة والياء أصلية ووزنه فعلان، من شاط. وقوله شاط لأنه خلق من نار، لأنه خلق من نار. وإن سميت به أحدا لم ينصرف على الثاني، يعني غير ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأجل الألف والنون فيه شيطان زي عثمان، مثل شعبان رمضان، فهذه ممنوعة من الصرف. قال وانصرف على الأول، على المعنى الأول ينصرف. ثم قال السابعة، قبل أن ننتقل السابعة هناك معنى أدق في الشيطان، وهو كل عات متمرد. الشيطان هو العاتي المتمرد من كل شيء، من الجن والإنس والحيوان. ولهذا لما ركب عمر رضي الله عنه على برذون صار يهتز به ويضطرب، فقال إنما حملتموني على شيطان. ما زال إيش؟ والناس تقول فلان شيطان، لأن عنده مكر وعنده خبث وعنده تمرد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتبع حمامة قال شيطان يتبع شيطانه. فأصل الشيطنة هو العتو والتمرد، وهذا المعنى أقرب وألصق. فالشيطان هو العاتي المتمرد من كل شيء، من إنس أو جن أو حيوان. ولهذا جاء في الحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ قال الكلب الأسود إيش؟ شيطان. الكلب الأسود شيطان، هذا من معاني الشيطان. السابعة الرجيم، فعيل بمعنى مفعول، فهو مرجوم. تقول فعيل على صيغة المبالغة وتريد به مفعول، يعني أنه مرجوم. قال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم، أي مطرود مرجوم من الله سبحانه وتعالى. ويحتمل معنيين، أن يكون بمعنى لعين وطريد، وهذا يناسب إبليس. إذا قلنا إن المراد به أن أل في الشيطان للعاد فهو إبليس، فيكون رجيم يعني طريد ولعين، والمراد به إبليس لقوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين. والأول أظهر، الثامنة من استعاذ بالله صادقا أعاذه الله. لاحظ قال صادقا، لا بد أن تكون الاستعاذة بصدق ولجوء إلى الله جل وعلا. فعليك بالصدق. ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مريم وذريتها عصمها الله، لأن امرأة عمران أم مريم كانت إيش؟ صادقة في دعائها. وكذلك عثمان بن أبي العاص الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد لبس عليه صلاته، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. قال ففعلت إيش؟ فأذهبه الله عني. فكان عثمان صادقا في استعاذته بالله. بعض الناس يقول أنا أستعيذ في الصلاة ومع ذلك الشيطان يوسوس، لأن المستعيذ لم يكن صادقا في استعاذته بالله. فالتجئ واعتصم وافهم معنى الاستعاذة، وهي لجوء واعتصام بالله جل وعلا من هذا الشيطان. فإذا فعلت فإن الله تعالى يصرف عنك الشيطان. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا نخسه الشيطان، نخسه الشيطان فيستهل صارخا. الآن أي طفل إذا خرج من بطن أمه ماذا يفعل؟ يبكي. بكاء هذا لأن الشيطان ينخسه في خاصرته فيبكي من نخس الشيطان. قال فيستهل صارخا إلا اثنين، منهما مريم وابنها، مريم وعيسى. فمريم وعيسى لما ولد لم يصبهما الشيطان بنخس ولم يستهلا صارخين، فعصمهما الله جل وعلا من الشيطان ببركة إيش؟ دعوة أم مريم، وإني أعيدها بك وذريتها. فأعادت مريم وذريتها من؟ عيسى فقط، عيسى هو من ذريتها. فأعاد الله تعالى عيسى وأعاد مريم ببركة دعاء أم مريم. قال التاسعة الشيطان عدو. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وحذر الله منه إذ لا مطمع في زوال علة عداوته. لا يمكن، هو عدو إلى قيام الساعة، فلا يمكن أبدا في يوم أو أيام أن تزول عداوة الشيطان لبني آدم. فهو عدو للناس إلى يوم القيامة، والله تعالى بيّن ذلك في كتابه. قال وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأمره أولا بالكفر. أول خطوة يريدها الشيطان أنه يوقع الإنسان في الشرك والكفر، فإذا تمكن من ذلك فهذه غايته، ويشككه في الإيمان. وهذا يحصل عند الإنسان. لهذا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به، في رواية ما أن نخر من السماء أحب إلينا من أن نتكلم به. قال أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. السؤال لكم، ما المقصود بقوله ذاك صريح الإيمان؟ هل يقصد الشكوك صريح الإيمان؟ نعم كلا. لكن نقول الجواب أدق. ما الذي يقصده بصريح الإيمان؟ قال التعاظم، أنهم تعاظموا التكلم به، لو تكلموا به ربما وقعوا في الكفر وساءوا استاتيهم خطرات، لكن ليس عليها عقيدة اعتقاد وإنما هي وساوس. فهم لعظمة هذه الوساوس يطرحونها ويتعاظمون ذكرها، لو تكلموا بها لربما كفروا. ولهذا قال ما يتعاظم أن نتكلم به. قال أوجدتموه ذاك صريح الإيمان. في رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني عجز عنك الشيطان حتى ما استطاع إلا أن يوسوس. سم الحمد لله. أي نعم. قال الصحابة يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به، وساوس خطرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ولهذا جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. إذا بلغ ذلك إيش؟ فليستعذ بالله ولينته. وفي رواية فليقل آمنت بالله. علاج، لا أحد منا يسلم من هذه الوساوس. فإذا أصابتك الوساوس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهي على الاسترسال في الوساوس، وقل آمنت بالله، فإن الشيطان يندحر ولا تستمر، لأن هذه الوساوس ربما تصل بك إلى الشكوك، فهو يحاول جهده في صرفك عن الحق الذي أنت عليه. نعم. نعم معروف. جميل سؤال الأخ جميل. قل أحد المشايخ يعني له موقع في اليوتيوب أظنه أو في النت نشط إعلاميا في رد على الشبه الإلحادية، وبعضهم يقول إن هذا العمل خطأ لأن هذه شكوك داخلية في القلب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابة له هذا الأمر وما يجدونه في أنفسهم قال هذا التعاظم صريح الإيمان، ولم يشتغل برد الشبه أو سماعها من الصحابة، وإنما دلهم على أمر يقطع الشكوك، وأخبرهم بأن الشيطان يأتي أحدهم فيقول كذا وكذا ويولد عليه إشكالات وأسئلة وشبه، واكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله فليستعذ بالله ولينته. نقول هذا كلام جميل، وهذا الأصل، هذا هو الأصل. أنا لا أعرف تفاصيل الذي عليه الشيخ في ردوده، وقفت على بعض المقاطع لكن ليس كلها، لكن الأصل هو هذا. لكن إذا ظهرت شكوك، لأن في الواقع هناك مواقع إلحادية، مواقع إلحادية يبث من خلالها شبه، ففي هذه الحال إذا ظهرت الشبه واستحكمت في الناس وجب على أهل العلم بيانها وردها ودحضها. أما إذا لم تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تخرج عنده الشبه من الصحابة، وإنما تعاظم الصحابة أن يتكلموا بها. أما أهل زماننا فظهر فيهم الجرأة، تسمع اليوم من الشباب خاصة من يتجرأ على الله جل وعلا وعلى شرعه وعلى دينه وعلى قدره والخوض في القدر الذي هو سر الله في الأرض، وصرحوا بذلك. السعوديين ليسوا منزهين، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، الدين هذا للكل. يعني أي الله تعالى نصر الدين بأناس من غير العرب، بالعجم، البخاري والترمذي وغيرهم. من المقصود أن الحق يقبل والباطل يرد، وليس هناك عصمة إلا لمن عصمه الله جل وعلا. أحسنت. فقوله ما ذكر الشيخ جزاه الله خير، قوله فليستعذ بالله ولينته، هذا عند عدم خروج هذه الشبه وعدم ظهورها، فهي في القلب فيقطع دابرها بهذا الأمر. أما إذا أظهرها الناس وتجرأوا على الله جل وعلا فما يسع أهل العلم السكوت، لأن سكوتهم يغري الناس بهؤلاء المفتونين فينخدعون، والشبه خطافة. بل يتأكد على أهل العلم أن ينبروا لهذه الشبه فيردوها، كما قال الله جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء أن نافع الأزرق من الخوارج جاء إلى ابن عباس وذكر له إشكالات شبه، فكان ابن عباس يرد على هذه الشبه، رد على الشبه، كان يذكر له الشبه ويذكر له التعارض الذي يجده في نفسه بين آية القرآن، فكان ابن عباس يقطع دابر هذا ويبين المحكم في كتاب الله تعالى ويرد الإشكال الذي يذكره هذا الخارجي بجواب مفصل. وكذلك ألف أهل العلم مؤلفات في هذا الباب، ألف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابه الموسوم الرد على الزنادقة والجهمية، أي نعم. فأول كتاب ألف هو هذا الكتاب، وهو كتاب نافع وجميل، يأتي للآيات التي يذكرها الجهمية أن فيها تعارضا فيجمع بينها. كذلك ألف في هذا الباب ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن، تأويل مشكل الحديث. كذلك ابن تيمية كتابه الموسوم درء تعارض العقل والنقل. قال ابن القيم في النونية عن كتاب ابن تيمية هذا: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. كتاب جدا نفيس لكن أسلوبه رفيع. كذلك ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتابه المعروف المشهور دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. فالآيات التي ظاهرها التعارض يأتي إليها ويبين الصواب فيها ويجمع بينها ويزيل الإشكال. فلا بد من أن ينبري أهل العلم لرد الشبه ودحضها. قال: يأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان فإن قدر عليه، وإلا إذا كان المؤمن قوي ولم يستسلم له ولم يقع في الكفر فإنه يأمره بالمعاصي التي دون الشرك، فإن أطاعه الشيطان في المعاصي فبها، وإن لم يطعه ثبطه عن الطاعة. يحاول الشيطان أن يثبطك عن الطاعة ويصيبك بالكسل فتتأخر عن الصلاة، تأخر عن العبادة. فإن سلم من ذلك المسلم، سلم من التثاقل عن الطاعة، أفسد عليه الطاعة بالرياء والعجب، ما يترك. ذهب إلى الصلاة يصلي، أتى إليه ليزين صلاته، أنظر فلان يراك، فزين صلاته حتى تبطل أو العجب، يقول أنت أحسن من غيرك، أنت تصلي وتفعل تفعل، فيعجبه عمله فيحبط عمله. فخطوات الشيطان كثيرة وخطيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أكمل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالفضل لمن؟ الفضل لله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. عليك بسؤال الله التزكية، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها. قال العاشرة: القواطع عن الله أربعة، ما يقطع الإنسان عن ربه أربعة. ما هي؟ الأول الشيطان. قال الشاعر: الشيطان ونفس الشيطان والدنيا ونفسي والهوى، الشيطان والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. الشيطان والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. لكن من استعاذ بالله واستعاذ به أعاذه الله وأعانه. قال: الشيطان والنفس والدنيا والخلق، قال الخلق والهوى معها. فعلاج الشيطان الاستعاذة، الشيطان استعذ بالله منه وخالف ما يوسوس به. فالاستعاذة بالله من هذا الشيطان الرجيم ومخالفة وحيه ووساوسه. والنفس علاج النفس الأمارة بالسوء بالقهر، خالف هواها، إذا هوت النفس شيء فخالفه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خالف هواها، ما تميل نفسك إليه خالفه، فإن خلاف الهوى ما يرضي الرحمن جل وعلا. قال: وعلاج الدنيا بالزهد فيها، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وليس معنى ذلك عدم التجارة وعدم التكسب، لا، قوم أغنياء زهاد وقوم فقراء غير زهاد. الزهد في القلب، ربما إنسان يلبس ثياب التقشف، ثياب بالية، وقلبه متعلق بالدنيا يفرح بها ويحزن إذا ذهبت، ورب شخص من أغنى الناس هو زاهد. فالزهد في القلب، لتكن الدنيا في يدك ولا تكن في قلبك، تعلق بالله جل وعلا. وكما قال أحمد وغيره: الدنيا اجعلها كحمارك الذي تركبه ونعلك الذي تلبسها، هذه الدنيا. قال: إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب. فالإنسان لا يتكلف الدنيا، إذا وسع الله عليه وسع نفسه يلبس أحسن الثياب. إن الله جميل يحب الجمال، قال الصحابة: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا بأس، لكن لا يتعلق بالدنيا ولا تكن همة، ولا يتعلق بها تعلقا يحمله على أكل الحرام وأخذ أموال الناس بالباطل، هذا التعلق المذموم. أما الإنسان يعمل ويتاجر، الصحابة كانوا فيهم تجار، أبو بكر الصديق وابن عوف وابن عفان وغيرهم كانوا تجارا أغنياء، ولم يؤثر على تقواهم ولا على صلاحهم. قال: وعلاج الدنيا بالزهد وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. ونقول علاج الخلق بالمصانعة كذلك، لأن الخلق يؤذون. قال تعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فعلاج الشيطان الإنسي، العدو الإنسي، بالمصانعة، بدفع شره بالتي أحسن، اللي هي المدارات، المداراة تصانعه، تدفع شره بالتي أحسن، بالكلام الطيب، بالهدية. قال: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ينقلب العدو بالتعامل الطيب إلى حميم، صديق حميم. لكن إنسان يحتاج إلى صبر وتجلد وحلم ودفع الشر بالحسنى، يندفع شره بإذن الله تعالى. وإذا كان في الناس شر فيدعهم بالعزلة والانقباض، فيدع الإنسان الناس إلا من خير. فإذا كان في المخالطة للناس شر عليك في دينك، فإن الواجب عليك ترك الناس إلا من خير. الصلوات الخمس تكون مع الناس، في مجالس الذكر لا بأس، أما مجالس اللهو والغفلة فهذه احذرها، لأنها تؤثر على قلبك وعلى دينك. سم، نعم، جميل، سؤال جميل، هذا سؤال وارد. السؤال يقول: يعني كيف نجمع بين أن الشيطان في رمضان يصفد ومع ذلك نرى المعاصي والكفر في رمضان، بل قد يزداد شر الناس؟ فكيف الحديث يقول: وفي رمضان تصفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون فيه إلى غيره. وفي لفظ آخر: تصفد المردة، المردة الكبار الشياطين. وهذا مشاهد، فإنك تجد قلوب أهل الإيمان تزداد رغبة في الخير، أما أهل الشر فشرهم يزداد، لأن الشيطان قد تفرغ منهم. ولهذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: زعمت يهود، أو لأحد السلف نسيت، زعمت يهود أنها لا توسوس في الصلاة، فقال: صدقوا، وما يفعل الشيطان ببيت خرب. فأهل المعاصي والكفر قد انتهى منهم الشيطان وأصبحوا من جنده، فهو يشتغل بالمؤمن، يحاول تنيه وصرفه عن الحق. لكن نجد أن الناس في رمضان عندهم إقبال. فالذي يصفد هم المردة فقط، أما سائر الشياطين فلا يصفدون. المردة المارد كبار الشياطين، الشياطين عندهم مردة، والمردة يعني كبار الشياطين الذين عندهم أعطاهم الله قدرة على التأثير وعلى الوسوسة، كما أن في الناس كبار وصغار في الشر والخير، كذلك في الشياطين فيهم المردة. والمردة يعني من المارد المتمرد الذي ازداد عتوه وشره. لا جاءت رواية أخرى، والروايات يفسر بعضها بعضا أن الذي يصفد ليس الشياطين كلهم وإنما تصفد المردة، فنحمل اللفظ العام في قوله صفد الشياطين على المعنى الخاص صفد المردة. وقد قال في الحديث فلا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون في غيره، يعني يقل شرهم ويقل الوسوسة في رمضان عن غيرها في حق المؤمنين، أما الكفار فقد انتهوا منهم، الكفار قد انتهوا منهم فلا يصيبهم وساوس لأن قلوبهم خربة قد امتلأت من الكفر والنفاق. سمي شيخ مو واضح كلام مشكلة لأن علم والله ما في ضابط، يعني السؤال هل هناك ضابط يبين الفرق بين ما يقع في النفس هل هو وسواس أو من النفس؟ هي متداخلة، النفس الذي يؤزها ويحركها الشيطان، أيه. فالمحرك للنفس للشر هو الشيطان، لكن هي لأن النفس لها داع إلى الخير وداع إلى الشر، فإذا جاء الشيطان اجتمع على الإنسان نفس الأمارة بالسوء، لأن النفس تتقلب على الإنسان. بعض العلماء يقول أن أنفس ثلاثة، نفس أمارة بالسوء، نفس لوامة، نفس مطمئنة. نقول لا، الشخص الواحد يجتمع فيه النفس اللوامة والأمارة بالسوء والمطمئنة، وأنت ترى هذا أحيانا ترى نفسك مطمئنة لما تحضر المجالس. خلنا نمثل في رمضان في ليالي العشر الأواخر، تأتيك من ساعات الصفاء وأن صلي القيامة والتراويح والإقبال وتأثر بالقرآن الكريم مع الصيام مع التلاوة، تجد طمأنينة حتى إنك تقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم. واضح؟ وأحيانا تجد عندك النفس فيها صراع ولوم، هذه اللوامة أي الغالب تلومك على فعلت شيء، تلومك هذا خطأ، هذا معصية، هذا إثم، وأحيانا يضعف إيمانك فتؤزك إلى الشر أزا. لهذا قال الله تعالى، والصحيح أن هذا القول ليس من قول امرأة العزيز، قال يوسف قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه نختم بها وإن كان فيها إطالة لكن لعل لآيكم باختصار، قوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا قول من؟ سؤال ولا جواب؟ سم؟ قد جاوب السؤال، جاوب بعدين ثم عين الآن السياق قال لا قبلها قبلها جاءه الملك وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. من اللي قال ارجع؟ يوسف. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن، اللي هو العزيز، ما خطبكن للنساء إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. انتهى. فلما ظهرت براءة يوسف عليه السلام بشهادة إيش؟ النساء، لم يكن لامرأة العزيز إلا أن تعترف. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر الحق، أنا راودت عن نفسه وإنه لمن الصادقين. انتهى كلام، هنا انتهى كلام امرأة العزيز. السياق كله في يوسف، أشاق ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هذا الذي ظهر من اعتراف النسوة واعتراف امرأة العزيز، ليعلم العزيز الذي سجدني يوسف، هذا الصحيح، هذا قول، ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، ما أخنته في أهله، أنا غلام عنده في بيته، لم أخنه بالغيب في غيبته، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالصحيح أن هذا من قول يوسف، وإن كان ابن تيمية يرى أنه من قول امرأة العزيز، لكن عندي هذا السياق كله في يوسف. وأما كلام امرأة العزيز فكلام معتذر. كيف نقول إن هذا كلام امرأة العزيز وتقول لم أخنه بالغيب؟ وأي خيانة أعظم من محاولة مراودة وقدت قميصه من دبر وقالت هيت لك وغلقت الأبواب، كل هذا ما يعد خيانة، بل خانته. أي نعم. فالصحيح أن هذا من قول يوسف، والشاهد الذي ذكرته أن يوسف وهو نبي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالنفس أمارة بالسوء، هذا هو الصحيح. سؤالك نختم به. نعم أحسنت. واضح السؤال، جميل، سؤال جميل. الصحيح أنه لا، الاستعاذة على القارئ، لأن الله قال فإذا قرأت، ولم يقل فإذا استمعت، فالمقصود بالاستعاذة هو القارئ، وتكفي استعاذة القارئ عن استعاذة المستمعين، لأن الله قال فإذا قرأت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقرأ استعاذ وحده، ولم يستعذ غيره ممن يستمع من أصحابه رضي الله عنهم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ولنا لقاء بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.